بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند المسألة السابعة في باب إن وأخواتها، وهذه المسألة تدور حول الأدوات المختومة بالنون المشددة، وهي إن وأن ولكن وكأن. هذه الأدوات هل تعمل فقط عندما تشدد، أم أنه أيضا إذا خففت يجوز عملها؟ هذه هي المسألة، حكم هذه الأدوات لو خففت، لو خففت إن، لو خففت أن، وكذلك كأن، وكذلك لكن، هل يبقى عملها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أم أنها تهمل فيكون ما بعدها مبتدأ وخبر؟ هذه هي المسألة السابعة التي نختم بها هذا الباب، باب إن وأخواتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتخفف إن المكسورة فيكثر إهمالها، نحو إن كل نفس لما عليها حافظ، ويقل إعمالها، نحو وإن كلا لما ليوفينهم، وإن كلا لما ليوفينهم. قال المؤلف: في قراءة من خفف إن ولما في الآيتين، يعني أن إن إذا خففت فإنه يكثر إهمالها، أي أنها لا تعمل، يكون ما بعدها مبتدأ وخبر. ومن ذلك قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، في قراءة التخفيف في قراءة لما. لماذا؟ لأن قراءة حفص بالتشديد لا تدخل معنا في هذا الباب، لأن على قراءة حفص في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها، لما هذه ستكون بمعنى إلا، وتكون إن في الآية إن النافية بمعنى ما، فيكون المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ. إذن القراءة التي هي موضع الشاهد هي بتخفيف لما، هي بتخفيف لما. أما قراءة حفص وهي التشديد فإنها لا تدخل معنا في هذا الباب، لأن لما هنا ستكون بمعنى إلا، وإن ستكون بمعنى ما النافية، وليست هي إن المخففة من الثقيلة. هذا هو توجيه الآية على قراءة حفص عن عاصم. أما على القراءة المستشهد بها فإن التوجيه يكون كالآتي: إن مخففة من الثقيلة، وكل مبتدأ وهو مضاف ونفس مضاف إليه، لما هنا لا تكون، لما تكون لام هنا للتأكيد، تكون لام للتأكيد أو تسمى لام الفارقة، تسمى لام الفارقة. إن كل نفس لما عليها حافظ، نعم، فتكون هنا اللام داخلة على الخبر، نعم. ويقل إعمالها، نحو وإن كلا لما ليوفينهم. هنا هذه القراءة جاءت بعمل إن المخففة، فنصب كلا، فتكون كلا اسم إن، فتكون كلا هنا اسم إن، فتكون إن هنا عاملة، واللام هنا تسمى اللام الفارقة كما سيأتي بيانها بإذن الله في نهاية العبارة. قال المؤلف في قراءة من خفف إن ولما في الآيتين. وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت، يعني أن إن يجوز فيها الإعمال والإهمال، لكنك إذا أهملتها يلزمك أن تأتي باللام التي تسمى الفارقة في الخبر. بمعنى إذا قلت إن زيدا قائم، هنا إن مشددة وعاملة، لكن لو خففتها وأهملت العمل تقول إن زيد، ويلزمك أن تأتي باللام في الخبر فتقول لقائم، إن زيد لقائم. لماذا؟ لأن إن المخففة لو لم تأتي باللام هذه لاشتبهت بإن النافية، لأن عندنا إن بمعنى ما النافية، لكن إذا جئت باللام هنا تنتفي أن تكون إن نافية، لأن إن بمعنى ما النافية لا يأتي في خبرها اللام أو لام الفارقة هذه. نعم، انتهينا الآن من تخفيف أو حكم تخفيف إن. قال المؤلف رحمه الله: وإذا خففت أن المفتوحة بقي إعمالها، يعني إن إذا خففت يجوز الإعمال والإهمال والأكثر الإهمال، أما أن فتخفف ويبقى عملها. ولكن هناك شروط في اسم وفي خبر أن المخففة من الثقيلة. نعم هي تعمل، ولكن هناك شروط لابد أن تراعيها في الاسم وفي الخبر. تعالوا معا لنرى هذه الشروط التي سيذكرها المؤلف في اسم أن وفي خبر أن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا خففت أن المفتوحة بقي إعمالها، ولكن يجب، هذا هو الشرط الأول، ولكن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن. يعني لا بد يكون اسم أن المخففة ضمير شأن، ضمير يعني ما يكون اسم ظاهر. وقوله شأن يعني الضمير الذي أنت ستقدره هو ضمير الشأن، لأن الضمير قد يكون إذا عاد على شيء معين فهو ضمير، أما إذا لم يعد على شيء معين فيكون ضمير الشأن، بمعنى أن الضمير هذا بمعنى الشأن، مثل إيش؟ كما في قوله مثلا تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. إنه، الهاء في إنه لا تعود على شيء، ولكنها ضمير الشأن بمعنى الشأن، يعني إن الشأن لا يفلح الظالمون، أو إن القضية لا يفلح الظالمون. فالها هذه ضمير، نعم، لكنها لا تعود على شيء، فإذا كانت لا تعود على شيء فهي تسمى بضمير الشأن. فهذا هو ضمير الشأن، إذا أطلق عليه النحاة فهم يريدون به الضمير الذي لا يعود على شيء معين ويكون بمعنى الشأن. نعم، ولكن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن، وأن يكون محذوفا. يعني هذا الضمير الشأن أيضا هذا يكون مقدر، اسم أن مقدر ما يكون مذكورا، بمعنى أن أن إذا خففت لا تعمل، لا هي تعمل لكن لا تعمل في اسم ظاهر ولا في ضمير بارز، لكنه ضمير مقدر، ضمير شأن مقدر، وأن يكون محذوفا. إذن ضمير شأن وأن يكون محذوفا. الشرط الثالث يتعلق بالخبر، يقول: ويجب أن يكون خبرها جملة. خبر أن المخففة لابد أن يكون جملة. عندنا الآن ذكر المؤلف مثالا ينطبق عليه الشروط الثلاثة، أو تنطبق عليه الشروط الثلاثة الماضية. قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. علم أن سيكون منكم مرضى. أن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، أي كأنه في الأصل علم أنه. سيكون فعل مضارع مرفوع بالضمة منكم في موضع خبر سيكون مقدم، مرضى اسم سيكون مؤخر، اسم سيكون مؤخر، والأصل في الأصل الكلام سيكون مرضى منكم، هذا هو أصل الكلام. الشاهد إذن في هذه الآية هو أن أن هنا خففت من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة سيكون منكم مرضى كلها في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى الحرف الثالث الذي هو مختوم بالنون المشددة، وهو كأن. قال وإذا خففت كأن بقي إعمالها، أيضا مثل أن، إذا خففت يبقى عملها بشروط، أيضا كأن يبقى عملها، ولكن هذه المرة كأن تعمل في الاسم الظاهر وفي الضمير، يعني لا يتعين عملها في الضمير إنما هو في الاسم الظاهر ويكون أيضا في الضمير. ولذلك قال المؤلف وإذا خففت كأن بقي إعمالها، يعني لك أن تقول كأن زيدا قائم وكأن زيدا قائم هذا بالإعمال، وكأن زيد قائم هذا بالإهمال. قال المؤلف وإذا خففت كأن بقي إعمالها ويجوز حذف اسمها وذكره، يعني لا يشترط أن يكون محذوفا ولا يشترط أن يكون مذكورا، يجوز الأمران، كقوله كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، كأن ظبية، هذا البيت قرئ بنصب ظبية وبرفع ظبية. التوجيه إذا قلنا كأن ظبية يكون ظبية اسم كأن أو اسم كأن المخففة من الثقيلة منصوب وعلامة نصبه الفتحة، تعطو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة والفاعل ضمير مستتر تقديره هي إلى حرف جر وارقي اسم مجرور وهو مضاف والسلم مضاف إليه، وجملة تعطو إلى آخره في محل صفة لضبية، وعلى هذا الخبر يكون محذوف، التقدير كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم هذه المرأة، فتكون المرأة هي الخبر المقدر، فتكون هنا من التشبيه المقلوب، شبه الضبية بالمرأة، وهذا فيه مبالغة، يسمى بالتشبيه المقلوب، كأن تقول مثلا كأن القمر هند، الآن شبهت القمر بهند، ما شبهت هند بالقمر، فهذا من التشبيه الذي يسمى فيه تشبيه المقلوب، وفيه أيضا مبالغة، فيه شيء من المبالغة. أما على قراءة الرفع كأن ظبية فتكون هنا كأن اسمها ضمير مقدر، كأنك قلت كأنها يعني المرأة ضمير مقدر، ظبية خبر كأن مرفوع علامة رفعه الضمة، وجملة تعطو إلى وارق السلم تكون في محل صفة لضبية. فإذا تحصل من ذلك أن كأن إذا خففت يبقى عملها وتعمل في الاسم الظاهر وتعمل في الضمير. الآن بقي عندنا لكن، هذه الأداة يقول المؤلف فيها وإذا خففت لكن وجب إهمالها، كأن تقول مثلا خالد ناجح لكن بخيل، لكن شوف بالتخفيف لكن بخيل، هنا لكن مخففة من الثقيلة فتهمل، فتكون بخيل خبر لمبتدى محذوف تقديره هو بخيل، ولكن هنا ليست عاملة، ليست عاملة. فإذا إذا خففت لكن وجب إهمالها. والأفضل أنك إذا أهملت لكن، يعني إذا إذا إذا خففت وأهملت، أنك تقرنها بالواو، فتقول خالد ناجح ولكن بخيل. ليه؟ حتى لا تشتبه لكن هنا المخففة من الثقيلة بلكن العاطفة. لماذا لا تشتبه لما دخلنا عليها الواو؟ لأن حروف العطف لا يدخل بعضها على بعض. فإذا قلت ولكن، ولكن بالواو، هنا تأكدنا أن لكن هنا ليست عاطفة وإنما هي المخففة من الثقيلة، لأن واو للعاطفة لا تدخل على حرف عطف، هذا هو القانون في العطف. وبالتالي هنا أزال اللبس الذي ممكن أن يحصل من وجود التخفيف في لكن.